بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس التاسع بالتعليق على الدروس المهمة لعامة الأمة في بيان التحيات، تقدم الكلام على التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام أمان وسلامة من الآفات والمكروهات. فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ الله عز وجل سنته ويحفظ دينه من كل بدعة من كل رذيلة، وأن ينصر أهل سنته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ورحمة الله، الرحمة دعاء الله عز وجل تدعو له ورحمة الله. السلام عليك ورحمة الله، دعاء بهذا. ثم قال وبركاته، يعني فعن تسلم وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة، والبركة هي النماء والزيادة. وهنا قاعدة جميلة ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في شرح أو في الأصول في شروط الصلاة، عفوا في شروط الصلاة، قال تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. ثم قال والذي يدعى له ما يدعى مع الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا وجد يعني لمسة أو يعني فائدة في بيان التوحيد وتأصيل التوحيد حرص أن يبين ذلك ويوضحه، ولهذا قال هنا والذي يدعى له ما يدعى مع الله. سبحان الله، صحيح، الذي يدعى له ما يدعى مع الله، لأنك حينما تدعو غير الله، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الذي تدعوه بظنك أنه يكشف الضر ويجلب النفع ويعطيك وينفعك، إذن هو يملك، ويكشف، لأنك صرفت له شيئا من العبادة، صرفت شيئا له من العبادة، فكأنك تدعوه من دون، فأنت تدعوه من دون الله عز وجل، وتسأله من دون الله، وتستغيث به من دون الله. وهنا الذي يدعى له ما يدعى مع الله، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له، فالذي يدعى له ما يدعى مع الله، فلا يجوز أن تقول يا رسول الله ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو له فكيف بأن تعبده؟ فالذي تعبده لا تدعو له. فلهذا هذه قاعدة، الذي يدعى له ما يدعى مع الله. كيف يدعى إنسان يدعى له وهو بحاجة مثلا إلى الدعاء، ثم تدعوه من دون الله؟ فهذا قاصر، لا ينفع، لا يضر، لا يملك. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، وليس له من الأمر شيء، إنما يطاع ويتبع. فلا ترفعه إلى منزل الربوبية والألوهية وتدعوه من دون الله وتسأله من دون الله وتستغيث به من دون الله وتناديه يا رسول الله يا محمد، ولا كذلك أيضا تترك سنته وتعرض عنه ولا تعمل بذلك ولا تلتزم طاعته ولا تجتنب نهيه، فهو بين ذلك، بينه، وأن يطاع فلا يعصى عليه الصلاة والسلام، ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصرف له شيء من العبادة، لأن العبادة حق الله عز وجل، والسلام علينا، تقدم الكلام على السلام. علينا هنا الضمير، بعض العلماء قال الضمير يعود على ثلاثة أشياء: على المصلي نفسه، وعلى المأموم، وعلى الملائكة. فتسلم أنت على نفسك وعلى الحاضرين وعلى الملائكة الموجودين وعلى الملائكة الموجودين. وقيل السلام علينا أعم، السلام علينا يعني تسلم على الجميع، تسلم على كل مصلي، وهذا هو الصحيح أنك تسلم على كل مصلي. ولهذا السلام علينا تشمل كل مصلٍ تسلم عليه، تسلم عليه. ولهذا جاء في الحديث: إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، في السماء والأرض. وعلى عباد الله الصالحين، وعلى فأنت تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين الموجودين معك في المسجد أو في الصلاة، وأيضا الغير موجودين في مشارق الأرض ومغاربها. فأنت تسلم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، في الصين والهند، في اليمين والشمال، في المشرق في المغرب، تسلم على كل عبد صالح. فعندنا الآن عموم أنك تسلم على كل عبد صالح. وكذلك أيضا تسلم شريطة ذلك أن يكون صالح، أن يكون صالح. فإذا سلمت على كل رجل صالح فأنت تدعو له بالسلامة من المصائب والأسقام والمكروهات والمؤذيات. وأنت أيضا إذا كنت صالح فإن غيرك يسلم عليك، أنت إذا كنت صالح. وهذا يدعون إلى سؤال قد يسأله أحدكم فيقول: ما هو الصالح؟ أو من هو الصالح؟ من هو الصالح الذي يسلم عليه كل من في السماء وكل من في الأرض؟ يعني كل مصلي، كل مصلي في كل صلاة تحية يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هو الرجل الصالح؟ الرجل الصالح هو ما جمع أمرين: القائم بحق الله والقائم بحق عباد الله. يعني ما بينه وبين الله قد أداه من توحيده والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وما بينه وبين عباد الله قد أداه. وهذا يعني أمر عظيم وكبير، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن يعيننا على ذلك. فإن الإنسان الحقوق حق الله وحق عباد الله. الله عز وجل له حق، وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا. والعباد لهم حق، لهم حقوق: لا تغشهم، لا تكذب عليهم، لا تدلس عليهم، لا تظلمهم، لا تأكل مالهم، لا تؤذيهم، لا, لا, لا تسرق منهم، لا تنهب، لا تفعل. كل المخلوق له حق. إذا قمت بحق الله وحق العباد الله فأنت رجل صالح، فأنت رجل صالح. ومن ثواب الرجل الصالح أيها الإخوة ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الرجل الصالح يحظى بهذا النعيم: أعددت لعبادي الصالحين. والصالح من الأربعة الأصناف التي تسأل الله في كل ركعة أن يجعلك منه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين إيش؟ أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الدرجة الأولى في التفسير، أن تأتي بآية ويفسر الآية موطن آخر، يفسر الآية موطن آخر. طيب من هم المنعم عليهم؟ أنت الآن دائما في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني ما في يوم من الأيام سألت نفسك من هم المنعم عليهم؟ أنا دائما أسأل الله أن يوفقني لهؤلاء المنعم عليهم، أن يجعلني من المنعم عليهم. هل سألت نفسك؟ بعض الناس بكله 20 سنة 30 سنة أكثر أقل ما طرأ على باله هذا السؤال، ما يدري من هم المنعم عليهم. قد يقول والله الله أنعم عليهم، صح الله أنعم عليهم، لكن من هم هؤلاء؟ هم أصناف أشكال، وهم أربعة وصفهم ذكرهم الله وصفهم في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، مع الذين أنعم الله عليهم. الصنف الأول من النبيين، الثاني الصديقين، الثالث الشهداء، الرابع الصالحين. من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله الكريم فضله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأنت إذا كنت رجل صالح يسلم عليه كل من في السماء ومن في الأرض. لهذا يقول الحكيم الترمذي، يقول إذا أردت أن يسلم عليك من في السماء ومن في الأرض فكن رجلا صالح، كن رجلا صالح. فعلا الإنسان الآن لو دعا له رجل كبير في السن أو دعا له فلان يحب أن يدعو له أحد، أنت الآن إذا كنت رجل صالح دعا لك الناس من حيث لا تشعر، فرض عليهم أن يدعو لك، فرض عليهم. ما تصح الصلاة حتى يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. ولهذا أكثر من دعاء دائما اللهم اجعلني رجلا صالح، أو اللهم اجعلني من الصالحين، اللهم اجعلني من الصالحين. لا تدري الإنسان، لأن النبوة ذهبت وبقي أيش؟ الصديق والشهداء والصالحين. فأقل قليلا تسأل الله عز وجل أن يجعلك رجلا، أن يجعلك رجلا صالحا فيسلم عليك ومن في السماء والأرض وعلى عباد الله الصالحين. هنا أيضا ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قاعدة جميلة في شروط الصلاة لما فسر التحيات تفسير مبسط مختصر وجيز، قال رحمه الله: تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. قال: والسلام دعاء، ولا لا؟ السلام دعاء، السلام دعاء، السلام تدعو. والسلام في حق الله السلام من النقائص والعيوب، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان. والسلام في حق المخلوق دعاء. فقال: والسلام دعاء. إذا الآن إذا ثبت لدينا أن السلام دعاء، قال: والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. يا لها من عبارة جميلة. يا أين الذين يدعون من دون الله، يسألون غير الله، يستغيثون بغير الله، يذهبون إلى القبور، إلى الأضرحة، إلى الأولياء، إلى الأسياد، ينادون غير الله: يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا أحمد البدوي، يا عيدروس، يا إبراهيم الجيلاني، يا دسوقي، يا فلان، يا علام. يعبدون غير الله ألوان وأنواع وأشكال من المعبودات. يعني اجعلهم من الصالحين، هب أنهم كل هؤلاء من الصالحين، مع أنه يوجد من يعبد أهل الخنا والخبث والشر والفساد، ويوجد من يعبد الأشجار والأحجار الجمادات التي إيش أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يوجد من هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فهب أن كل من تدعوه من دون الله رجل صالح، هب أنه رجل صالح وثابت أنه رجل صالح، مع أن علم ذلك عند الله. فالصالحون القاعدة أنه يدعى لهم ولا يدعون مع الله. الصالح يدعى لهم، لو كان يعني ليس بحاجة إلى الدعاء ما قيل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كيف الآن سوف ينفع غيره ويكشف ضر غيره ويجلب لغيره النفع وهو الآن بحاجة إلى أن يدعو له؟ ولهذا قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يرجون رحمة الله، هم يخافون عذاب الله مثل ما تخافون وترجون. كيف تدعوهم من دون الله وتسألهم من دون الله وتستغيث بهم من دون الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز دعاء غير الله ولا سؤال غير الله كائنا من كان، سواء كان ملك من الملائكة يا جبريل يا إسرافيل يا ميكائيل، أو سواء كان من الأنبياء يا إبراهيم يا نوح يا عيسى يا محمد، أو كان رجلا صالحا أو كان رجلا طالحا أو كان رطبا أو يابسا أو جمادا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. إذن والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا نقف على تفسير هذه الجملة. التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه خمس جمل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي الكلام على بقية التشهد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لرسوله من المتبعين، ولا يجعلنا من المبتدعين، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.